يعني على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني. والأواخر أيضا. والله الأواخر أن تبين ضعف الحديث فبدأوا يعني تراجع. الحمد لله. فهذا إن شاء الله يعني فضل لك وهم يعني يذكرون هذا. نسأل الله أن يمدنا بفضله وعلمه. الحقيقة محمد بن عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه أو هذه الشدة ظهرت في شو كان بيسموه من دون الجماعة الأولين إخوان عهد الله المطوعين إخوان إيه الحرب المكعب العزيز ايوه بيسموهم اخوان من عهد الله. كان في عندهم شده وبيظهر ان هذه سنه الله في خلقه الا من عصم الله وخليل معهم، كما قال عليه السلام ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فالجماعة كان عنده شيء من الشدة، أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما انه هذول النجديين يكفروا عامة المسلمين خوارج، او بيقولوا عنهم خوارج الى اخره. انا لما بدأت اسافر الى ذيك البلاد تجلى لي في اتباعهم شيء من هذه الشدة. يكفي في ذلك انه مجرد ما واحد بيتوسل بالتوسل المبتدع عندنا جميعا انه هذا كفر واشرك، ما ينبغي نقول رأسا أنه كفر أشرك، يجب أن نستفصل القول أن هذا الذي يتوسل ماذا يعني ماذا يريد، وإلا كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين ألا هو محمد بن علي الشوكاني، لأنه يقول بجواز التوسل. تعرف هذا أظن؟ نعم بالرسول بعد ما متي بجاهي أنا ما بذاتي يعني ما الآن أنا أستحضر بجاهي إيه، لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود، إذا توسل بالجاهي يختلف عن التوسل بالذاتي، فالذي يتوسل بالجاه لا ينكر عليه، والذي يتوسل بالذات ينكر عليه لا ينكر عليه. طيب فإذا ما حصيلة التفريق؟ التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر. لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟ لأن الذات بذاته نهينا عن التوسل بالذات. أما يعني الشيخ لأنه عنده نصوص وعنده شبهة لا تطلع عليه الجواب حتى أعذني الله. إيش الفرق بين هذا التوسل فهو شرك بتقول عافية عنده دليل؟ لا شيخ، لأن النص في النهي عن التوسل بالذات أجزى منه بالنص النهي عن التوسل بالجاه. وين النهي؟ أين هذا النهي؟ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. بحثنا في التوسل وليس في الاستغاثة. على فرض صحة الحديث شيخ. نعم. على فرض صحة الحديث وليس استغاثة. هو كذا. على فرض. نعم. التوسل. ليس هناك نهي يا أستاذ. نهي صريح ليس هناك، لكن المسلم العالم حينما يتتبع السنة ونصوصها بالأمر